بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والناقلين والمستمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وفي القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا في ضمن الجواب الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على سؤال وجه إليه حينما كان في مصر، يسأله فيه بعضهم عن هذه التي يسميها المتكلمون بأصول الدين، هل بينها الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يبينها؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها، هل يجوز لنا الخوض فيها؟ وهل يكتفى بذلك، يعني بمعرفته بغلبة الظن، أو لا بد من القطع؟ إلى غير ذلك من السؤالات التي أوردها. وذلك جاء عرضا بطريقة تشبه الاستطراد، وإلا فهو رحمه الله يرد على الرازي وأضرابه من المتكلمين فيما يسمونه بالقانون الكلي، يعني عند التعارض، تعارض العقل والنقل، يقدم العقل عندهم، فهو يرد عليهم ويجيب عن هذا. لكن هذا في ضمن هذا السؤال الذي عرض له رحمه الله، فلا زال يجيب عنه. يقول: في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل، يعني هذه القضايا التي يسمونها بأصول الدين ليست كذلك، ليست كما يقولون. وذكر رحمه الله من الأدلة من الكتاب والسنة مما يدلل فيه تبارك وتعالى بالدلائل العقلية وغيرها على أصول الدين، وأن الأدلة الصحيحة التي تورث اليقين هي في مضامين دلائل الكتاب والسنة لا فيما يقوله المتكلمون. ثم بدأ يذكر نماذج من هذه التي يسمونها بأصول الدين، وذكر نماذج من هذه الدلائل أيضا التي في الكتاب والسنة والأمثال المضروبة. لكن الشيخ رحمه الله هنا يختصر، ولا بأس على كل حال أن أذكر بعض الأمثلة القليلة لذلك، ومن شاء فليراجع الأصل، كقوله تبارك وتعالى مثلا في أمر المعاد: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. هذا يستدل به على إثبات المعاد، أن من خلقهم أول مرة فهو قادر على الإعادة، فهذا دليل من المعقول، دليل نقلي قد تضمن الدليل العقلي. فكل منصف سيقول إن الذي خلق أولا قادر على الإعادة ثانيا، لأن الإعادة أسهل بالنسبة للمخلوقين من الابتداء. وهكذا في خلق الأجرام العظيمة الكبيرة، كقوله تبارك وتعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فكيف يعجز عن إعادتهم؟ نعم، إلى غير ذلك من الدلائل، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وله المثل الأعلى أيضا في السماوات والأرض، إلى غير ذلك. أما ما يسمونه بأصول المتكلمين فهو يمثل لها، هذه التي يسأل عنها هذا السائل ويقول: هل يجب علينا، هل بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجب علينا أن نتعلمها، وهل يكفي في ذلك غلبة الظن إلى آخره. نعم، فيقول: وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول الدين، يعني المتكلمين. نعم، وإن أدخله فيه، يقول مثل المسائل والدلائل الفاسدة. نحن عرفنا الدلائل الفاسدة. نعم، وكذلك أيضا المسائل الفاسدة، وهي كثير من مسائل المتكلمين في هذا الباب، من نفي كثير من الصفات أو نفي الصفات كما يفعله المعتزلة أو غير ذلك مما يقولونه. قال: مثل نفي الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل، ومثل الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض التي هي صفات الأجسام القائمة بها، إلى آخر ما يذكره في هذا من مما يسمونه بأصول الدين. والواقع أن هذا لم يشتغل به السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، ولم يتطرق له النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتكلم بهذه الدلائل، ولم يتكلم في هذه المسائل بالطريقة التي يقررها أهل الكلام. فيقول: هذه التي أدخلوها في أصول الدين وسموها أصول الدين ويسأل عنها هذا السائل، الواقع أنها ليست كذلك. نعم، ليست كذلك. والمشكلة أن هؤلاء يتلقون شيئا ويتوارثونه ويدرسونه في مدارسهم ومعاهدهم وما إلى ذلك، يتلقونه عن شيوخهم، فيتقرر ذلك عندهم على أنه هو أصول الدين، وأن من أخطأ في هذه المسائل فبعضهم يطلق عليه الكفر، أو من لم يعرفها، أو من خالف فيها، أو نحو ذلك، كما هي عبارات متفرقة لهؤلاء من أهل الكلام. بعضهم يقول: نكفر من كفرنا، وبعضهم يقول: من خالفنا فيها فقد كفر. نعم، وبعضهم يقول: من لم يعتقد ذلك فهو كافر. وبعضهم يقول: لا أكفر أحدا من أهل القبلة، كما يقوله الأشعري في بعض كتبه كمقالات الإسلاميين. نعم، فكل هذا مما يدندنون حوله ويسمونه أصول الدين، ثم يأتي مثل هذا ويسأل عنه. وهذه مشكلة الموروثات الباطلة، حينما يتوارثها الناس ولا يعرفون غيرها. نعم، ثم بعد ذلك يتعصبون لها، ويحصل بسبب ذلك من الفساد والفتنة ما الله به عليم. نعم، تفضل. نعم، أحسن الله. ذم السلف والأئمة للكلام وأهله متناول لمن استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل على المقالات الباطلة. فأما من قال الحق الذي أذن الله فيه حكما ودليلا فهو من أهل العلم والإيمان، والله يقول الحق ويهدي السبيل. وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة، وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه. نعم، هنا يتكلم على قضية قد يتوهم فيها بعضهم خلاف مقصود السلف رضي الله تعالى عنهم. فالسلف حينما ذموا الكلام وحذروا منه وقال فيه مثل الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في العشائر والأسواق، وأن يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بالكلام المذموم، يقول: ليس لأنه يتضمن بعض المصطلحات الحادثة، ليس هذا هو السبب، وإنما لما يعتمد عليه من الدلائل الفاسدة والأحكام، أيضا الأحكام المنحرفة، الأحكام الباطلة. فيقول: ذموه من أجل هذا. فكثير من دلائل هؤلاء هي غير صحيحة، ثم أيضا هذه الأحكام التي يقررونها كثير منها غير صحيح، فذم السلف علم الكلام لهذا. إذن المسألة ليست مجرد مخالفة في اصطلاح، وإنما المسألة أن مضمون علم الكلام في جملته وغالبه باطل على خلاف طريقة السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذه قضية مهمة، لأن البعض قد يظن أن المسألة هي مجرد صيغ وعبارات، نعم، لم يقبلها السلف لمجرد كونها اصطلاحات واستعمالات جديدة وحادثة. لا، المضامين من دلائل ومسائل أحكام ليست كما ينبغي، نعم، ومن ثم أورثتهم كثرة الاختلاف والحيرة والاضطراب، نعم، ووصلوا إلى طرق مسدودة. هذا المعنى هو الذي يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم يقول بأن السلف لا يمنعون من استعمال المصطلحات الحادثة، نعم، بإطلاق هكذا، وإنما يقول العلم الصحيح ما يقوم على الدلائل الصحيحة والأحكام الصحيحة، فمن كان متصفا بذلك متحققا به فهو من أهل العلم والإيمان. ولكل من هذا الوصف، يعني أنه من أهل العلم والإيمان بحسب ما يتحقق به من هذه من هذا الشرط. أما مخاطبة الأهل الاصطلاح باصطلاحهم فيقول مثل هذه القضية لا إشكال فيها، يقول فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة، وإنما كرهه السلف إن لم يحتج إليه. مثل ما في أي الحالات يحتاج إليه، قد أشرت في مرات سابقة وذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في عدد من كتبه أحوال لهذا الاحتياج، يقول مثل من لم يفهم إلا من هذا الطريق فإنه يخاطب كما يخاطب الأعاجم بلغتهم، يقول إذا احتيج إلى مثل هذا فإنهم يخاطبون بالأعجمية من أجل أن يتوصل بذلك إلى إفهامهم الحق وتعليمهم له. وكذلك أيضا أن من الناس من لا يقتنع ولا يستجيب ولا ينقاد إلا بسلوك الطرائق الصعبة في الاستدلال والمصطلحات الجديدة أو الغامضة أو الغريبة أو الصعبة التي تحتاج إلى فك ليتميز بزعمه، سواء صرح بذلك أو لم يصرح، عن طرائق الجمهور أو من يسمونه بالعوام، يريد أن يتميز فلا يقبل أن يخاطب بطريقة معهودة كما يخاطب غيره. فيقول مثل هؤلاء يمكن أن يستدل عليهم وأن يناقشوا وأن يحتج عليهم بمثل هذه المصطلحات وتستعمل في الألفاظ، لأن ذلك كاستعمال الألفاظ الأعجمية. لكن هل هذا يكون اختيارا من البداية؟ الجواب لا، وإنما هو مثل الدواء الذي يحتاج إليه بعض المرضى، بعض أصحاب النفوس العليلة يحتاجون إلى مثل هذا، ومن عافاه الله عز وجل فإنه يجد مقنعا وكفاية في دلائل الكتاب والسنة. نعم، أحسن الله إليك. فإذا عرفت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة وعبر عنها لمن يفهم، فإذا عرفت المعاني الصحيحة، نعم، فإذا عرفت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة وعبر عنها لمن يفهم بهذه الألفاظ ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالف، فهذا عظيم منفعة، وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه. ونهى الكتاب والسنة عن أمور منها القول على الله بغير علم، وقول غير الحق، والجدل بغير علم، والجدل في آياته، والتفرق والاختلاف. نعم، هنا قوله رحمه الله فإذا عرفت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة وعبر عنها بمثل هذه الألفاظ والمصطلحات ليتبين، نعم، أي عبر بها لمن لا يفهم إلا بهذا، ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالف، يقول هذا عظيم المنفعة، يعني ينتفع بمثل هذا. هذا الكلام ذكره بعد أن قرر أن السلف كما سبق لم يذم الكلام لمجرد كونه يحوي اصطلاحات فاسدة أو اصطلاحات مولدة أو جديدة، نعم، وإنما لما فيه، نعم، لما في مضامين ذلك من المعاني الباطلة، نعم، في الأدلة والأحكام، وتلك الألفاظ تشتمل على معان مجملة، نعم، وتحتمل الحق والباطل في النفي والإثبات، نعم. يقول من أجل هذا السلف كانوا يعني يذمون الكلام والعلوم الكلامية، نعم. وذكر رحمه الله أن مثل هذا الحكم بين سائر الأمم بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم، وذلك يحتاج إلى معرفة معاني الكتاب والسنة ومعرفة معاني هؤلاء أيضا بألفاظهم، ثم اعتبار هذه المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق والمخالف، فيكون كالترجمة لمن لا يفهم العربية، لكن يحتاج من يستعمل مثل هذا ويتطرق له إلى أن يكون عارفا بهذه الألفاظ وما في مضامينها، يعرف دلالات هذه المصطلحات، ويعرف أيضا الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عارفا بدلائل الكتاب والسنة ولكنه لا يعرف ما تتضمنه هذه الألفاظ والعبارات والمصطلحات، فإنه قد يقع في شيء من الانحراف وهو لا يشعر، إما برد بعض الحق أو بتقرير الباطل، وهذا الذي وقع فيه الكثيرون. وقد ذكرت من قبل أن هؤلاء جعلهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على مراتب متفاوتة، فمنهم من كان له بصر بعلوم المنقول ولم يكن له بصر بعلوم المعقول وهذه العلوم الكلامية، ثم بعد ذلك دخل في شيء من الكلام فوقعت له انحرافات، ويقابله الطرف الآخر وهو من أوغل في العلوم الكلامية وليس له معرفة بالعلوم النقلية، ثم فهذا قد اشتط في الانحراف وأوغل في الباطل، وبين هذا وهذا طوائف ومراتب، نعم، ذكرها رحمه الله حتى إنه أوصل ذلك إلى 5 درجات، يعني من الأول من الطرف إلى الطرف وما بينهما، جعل ذلك بهذه المثابة. بل حاصل أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا يقول: ونهى الكتاب والسنة عن أمور، منها القول على الله بغير علم، يعني هنا الآن يقرر يجيب على هذا السائل الذي يسأل، يقول: هل هذا مما نهى عنه الشارع؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما تطرق إلى هذه القضايا، هذه المسائل، فهل يأثم من اشتغل بها؟ هل يكون ذلك من المحرم؟ هل هذا مما نهى الله عنه ورسوله؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: نهى الكتاب والسنة عن أمور، منها القول على الله بغير علم، وذكر أدلة هذا، يعني: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال: وقول غير الحق، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، قال: والجدل بغير علم، ثم أنتم يقول الله عز وجل: فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، فالذي يجادل بالباطل يجادل بغير علم، نعم، إما لإبطال الحق أو لتقرير الباطل، أو أنه يجادل لمجرد المجادلة، فكل هذا مذموم بأنواعه الثلاثة، نعم. قال: والجدل في آياته، إن الذين يجادلون في آياتنا لا يخفون علينا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه أو على بعض أصحابه وهم يتجادلون في القدر، فخرج صلى الله عليه وسلم مغضبا وقد احمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام. نعم. فهكذا أيضا مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم التفرق والاختلاف، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، نعم، إلى غير ذلك. ومن شاء أن يتوسع في هذا فليرجع إلى كلامه في الأصل. نعم. فالشاهد أن هذا ذكره جوابا على هذا السؤال. نعم. هل هذا مما نهى الله عنه أو ليس كذلك؟ نعم. أحسن الله إليك. يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا مجملا عاما، ولا ريب أن معرفة ما جاء به على التفصيل فرض كفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبير القرآن وعلم الكتاب والحكمة. في تدبر القرآن، وداخل في تدبير تدبر القرآن عند التدبير. أحسن الله إليك. وداخل في تدبير القرآن وعلم في تدبر القرآن. وداخل في تدبر القرآن وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم، وأما ما وجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك. نعم. هذا أيضا ذكره جوابا على سؤال هذا السائل الذي يقول إذا كان يجوز تعلم هذه الأمور فهل هذا واجب؟ فشيخ الإسلام كما ترون في إجاباته يفصل، نعم، ولا يجيب بإجابات مجملة، وهذا ينبغي أن يكون سمة لطالب العلم، أن لا يكون قوله جزافا بالنفي أو الإثبات إذا كان المقام يتطلب التفصيل، وإنما يتحرى التفصيل والبيان دون الإجمال والإطلاق. وكثير ممن يطلقون في أحكامهم وأجوبتهم، نعم، يخطئون ويقع الخلاف بسبب ذلك في المسائل العلمية والأمور العملية، هذا تجده كثيرا في قضايا الاعتقاد وفي غيرها من الأمور الأخرى العملية. فهذا يقول مثلا الله في جهة، وهذا يقول الله ليس في جهة، هذا يقول الله تبارك وتعالى مثلا يرى في جهة، وهذا يقول الله يرى لكن لا في جهة، فهذا يحتاج إلى تفصيل، هذا يثبت الجسم وهذا ينفي الجسم، نعم، وهذا يقول بأن الله تبارك وتعالى مثلا حينما يتكلم على قضية الأمر هل الأمر يقتضي الإرادة أو لا يقتضي الإرادة، هذا يقول الأمر لا يقتضي الإرادة وهذا يقول الأمر يقتضي الإرادة. تجد هذا في كثير من المسائل، والكتب التي تقرر هذه القضايا على طريقة المتكلمين ككثير من كتب أصول الفقه تجد فيها مثل هذا، وكثير من الدارسين لا يتفطن لما تحتها من الانحرافات. يعني على سبيل المثال هذه القضية أو أي قضية من القضايا تجدها في كتب أصول الفقه إما في مقدماته أو في ثنايا صلبه مما يذكر من المسائل والأصول. يقولون مثلا في مقدماته العلم، ثم يتحدثون يقول أصول الفقه، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية، ثم يريدون على أنفسهم سؤالا يقولون العلم عبرنا بالعلم والعلم أمر يستوجب القطع، لا يكون من باب المظنون، طبعا أنا أقرر على طريقتهم ليس كما يقولون. ثم يقولون إذا كان كذلك فالفقه عندهم من باب الظنون الظنيات، لأنهم يطعنون بالأدلة من جهة الثبوت إخبار الأحاد، ومن جهة الدلالة أن الدلالة يرد عليها الاحتمال، إذن هو من باب الظنون. إن سلم من جهة الثبوت يعني كان من قبيل التواتر، لم يسلم عندهم من جهة الدلالة، فيقولون هو من باب الظنون. وهكذا يوهنون الشريعة، ومن ثم يلجؤون إلى ما يسمونه بالمعقول، نسأل الله العافية. فالشاهد أنهم حينما يريدون على أنفسهم هذا يقولون العلم، بعضهم يلجأ يقول المعرفة حتى لا يقع في هذا الإشكال، فيرد عليه آخرون يقول العلم والمعرفة رديفان أو في غاية التقارب عند من ينفي الترادف. طيب إذا ماذا يقال؟ لاحظتم؟ فهم يقررون عندها يقولون العلم لا يتفاوت، مثلا حينما يتحدثون عن خبر الواحد يقولون العلم لا يتفاوت، هو يفيد الظن بإطلاق، مثلا العلم لا يتفاوت، هذا بناء يعني الآن حينما يقول الإنسان العلم لا يتفاوت بناء على ماذا؟ بناء على أن الإيمان عندهم لا يتفاوت عند المتكلمين، فأصل المسألة غلط، هي مبنية على قضية كلامية، على قضية منحرفة، على اعتقاد فاسد. وقل مثل ذلك، هل الأمر يقتضي الإرادة أو لا يقتضي الإرادة؟ هذا بناء على أصل فاسد، نحن لا نقول بإطلاق إنه يقتضي الإرادة، ولا نقول بإطلاق إنه لا يقتضي الإرادة، وإنما في تفصيل، عندنا إرادة كونية وعندنا إرادة دينية شرعية، هم لا يفرقون بين الإرادتين فيستشكلون وجود الأمر مع وجود الأمر مع الإرادة، لأن الإرادة تقتضي عندهم المحبة، محبة المراد، فهل الله عز وجل حينما يأمر بالكفر مثلا يأمر به كونا وقدرا، هل معنى ذلك أنه يحبه؟ ولهذا يقول بعضهم بعض المقالات الفاسدة الباطلة بأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد أصلا ليتخلص من مثل هذه الأمور، بينما أهل السنة يقول الإرادة كونية لا تقتضي محبة المراد، وهي تقتضي وقوع المراد، وإرادة شرعية دينية مثل الأمر بالصلاة والزكاة ما أمر به شرعا ودينا، فهذه تقتضي المحبة ولكنها لا تقتضي الوقوع، وقد تجتمع الإرادتان في المؤمن المطيع. لاحظتم؟ وقل مثل ذلك حتى في المسائل العملية، الآن تجد جدال كثير عند إخواننا في المشتغلين بالتجويد ومن قد يخالفهم، هل التجويد واجب أو ليس بواجب؟ فتجد رسائل ومؤلفات وردود، هؤلاء يقولون واجب وهؤلاء يقولون ليس بواجب، التجويد مستحب وليس بواجب، ومن ثم تجد الاختلاف، بينما المسألة فيها تفصيل أن التجويد يتفاوت، فقدر منه واجب أن يخرج الكلام بطريقة صحيحة كما تتكلم العرب، فهذا القدر واجب، وهناك قدر غير واجب وهو ما كان من قبيل المحسنات من جهة الأداء مثل الإدغام والإخفاء والإقلاب والغنة وما أشبه ذلك مما لا يحصل به لحن جلي، واضح؟ فمثل هذا القدر الزائد يقال، فالتجويد لا يقال إنه واجب ولا يقال إنه ليس بواجب بإطلاق، وإنما في تفصيل. المقصود الأمر الذي أريد أن أصل إليه، وهي قضية مهمة في حياتنا العملية وفي أحكامنا العلمية، لا تطلق الأحكام جزافا ولا تكن حديا كما يقال في ردود أفعالك وفي أجوبتك وفي مجادلاتك، وإنما يكون الإنسان ولو كان الذي يخالفه بغيضا يكون في أحكامه يفصل، كما ترون في أجوبة شيخ الإسلام، وسترون أيضا أشياء من هذا القبيل كثير لا سيما في هذا الكتاب العظيم النفع. فهنا يقول نعم في مسألة هل يجب على كل أحد؟ هم طبعا يقولون نعم يجب على كل أحد، وأن من لم يعتقد ذلك فهو كافر، على الأقل يقوله طوائف منهم. شيخ الإسلام يقول أولا هذه المسائل التي يدندنون حولها ليست هي التي يقال لها مسائل أصول الدين حقيقة، وإنما أحدثوا مسائل وأدخلوها في هذا الباب وسموها بأصول الدين. يقول أما ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يجب الإيمان به إيمانا مجملا، لا يجب على كل الناس أن يؤمنوا وأن يعلموا تفاصيل هذه الأشياء، وإلا فإن ذلك أمر لا يطاق بالنسبة إليهم، فقدرات الناس العقلية والملكات وأيضا ما يتوفر لهم من الفرص والأوقات في التعلم هذا أمر يتفاوت الناس في غاية التفاوت، ولا يطلب من الناس جميعا أن يتخصصوا في العلوم الشرعية، ولو فعلوا أيضا فإنهم لا يستطيعون الإحاطة بكل تفاصيل الشريعة، كما قال الشافعي رحمه الله بأنه لا يحيط أحد بذلك، يعني أحد يعلم كل الأدلة. نعم، فهذا أمر متعذر، ولكن العلماء يتفاوتون فيه ويتمايزون، فهذا يعلم أشياء تخفى على هذا وهذا يعلم أشياء تخفى على هذا، ولكن ذلك لا يكون خافيا على مجموعهم. فهنا يقال يجب الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا مجملا، لا نرد شيئا من ذلك ولا نكذب به، فكل ما ثبت عنه فهو حق نؤمن به وننقاد له، ما فهمنا معناه أثبتناه، وما خفي علينا فإننا نكل علمه إلى عالمه، لكن لا نكذب به ولا نحرف ولو سمينا ذلك تأويلا. يبقى أن تعلم التفاصيل هو من قبيل فروض الكفاية، أنه يجب على بعضهم على بعض الأمة أن يعرفوا تفاصيل الشريعة، أي أن يتخصصوا في هذه الأمور، وكل من ولج في باب أو تعلق به حكم فإنه يجب عليه أن يتعلم ما أنيط به من هذا الجانب. فمثلا الذي يدخل في مجادلة الفلاسفة أو أهل الكتاب أو يدخل في مجادلة أهل البدع أو نحو ذلك يحتاج من العلم بالتفاصيل ما لا يحتاجه غيره، فلا يتقحم هذا الباب وهو خالي الوفام لا بصر له بما يتطلبه العلم بهذه الأمور. وقل مثل ذلك أيضا من وجب عليه زكاة مثلا في نوع من التجارات أو الأموال أو دخل في شيء من هذه المعاملات يجب عليه أن يعرف أحكامها. العبادات التي هي من قبيل فروض الأعيان الصلاة والصيام وما إلى ذلك هذه يحتاج المكلف أن يتعلم كيف يؤديها على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا الذي مثلا يتصدى للفتية فإنه يجب عليها يكون عارفا بالأحكام والفقه وما إلى ذلك. الذي يتصدى للاستنباط استخراج الأحكام وما إلى هذا يحتاج إلى معرفة بالأصول واللغة العربية وأمور من الأدلة من الكتاب والسنة وما إلى ذلك، فهذا يتفاوت الناس فيه كل بحسبه. نعم، لكن لا يقال إن ذلك يجب على التفصيل على الجميع بإطلاق. نعم، سواء كان في قضايا الاعتقاد أو في القضايا العملية، يعني يكفي مثلا أن يؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر خيره وشره، لكن هل نطالب هؤلاء بالتفاصيل أن نقول عدد الرسل الذين ورد ذكرهم في الكتاب والسنة؟ لابد أن تعرف جميع الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة. هل يجب عليك أن تعرف جميع الكتب بأسمائها التي وردت في الكتاب والسنة على سبيل التفصيل نقول لجميع الناس هذا؟ الجواب لا، يكفي أن يؤمن بذلك إيمانا مجملا. واضح؟ هذا مسألة الوجوب، فذكر فيه أن ذلك يكون على هذا التفصيل. نعم. أحسن الله إليك. وما أوجب الله به اليقين وجب فيه ما أوجبه الله كقوله اعلموا أن الله شديد العقاب فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به. وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد. نعم، فهذا الآن هو أيضا جواب على سؤال أورده هذا السائل. يقول إذا كان ذلك يجب أن نتعلمه، فهل يكفي في ذلك غلبة الظن أو لا بد من اليقين؟ واضح، مهم جدا أن نعرف هذا الجواب خرج من أي وجه حتى ننزله في موضعه الصحيح. فهنا يقول ما أوجب الله به اليقين وجب فيه ما أوجبه، أيضا هو يفصل هل يجب اليقين في كل شيء أو يكفي في ذلك غلبة الظن، وهل يتوصل كثير من الناس إلى اليقين في كل مطلوب شرعي. الجواب أن هذا أمر لا يمكن لتفاوت قدر الناس، لتفاوت إمكاناتهم، لتفاوت علومهم، فيصل إلى هذا من الأدلة ما لا يصل إلى غيره. وكذلك الحاذق بالشيء، يعني العالم بالسنة وبجهود علمائها في حفظها وضبطها يعرف من تفاصيل ذلك أشياء كثيرة جدا، مثل هذا يكون يقينه بهذا الحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كيقين ذلك العامي الذي لا يعرف شيئا من هذا، ويقول ربما يكون هذا ولو كان في الصحيحين يمكن أحد أضافه، هذا يقوله بعض العوام. فمن كان عارفا حاذقا في هذا الباب له بصر فيه واشتغال، فإنه يكون عنده من اليقين ما لا يكون عند غيره. هذا من جهة مثلا السنة وثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يفيد منه اليقين بخلاف الجاهل الذي لا يعرف شيئا من هذا. نعم، فالمقصود أن الناس يتفاوتون، هناك قضايا تحتاج إلى تقرير في المسألة المعينة بدلائلها، وهناك أشياء تحتاج إلى خلفية قبل ذلك، يعني أن يكون عند هذا الإنسان قاعدة ينطلق منها، درس العلم لعشرات السنين وصار عنده من اليقين والثقة بهؤلاء الرواة أو بهذه الكتب الصحاح كصحيح البخاري وصحيح مسلم مثلا، ما لا يوجد عند غيره من أحد طلبة العلم فضلا عن العوام. لكن هل يستطيع أن ينقل هذا اليقين بمجلس واحد إلى من كان خلوا من هذه الأمور؟ الجواب لا يستطيع. نعم، وهكذا من عرف النبي صلى الله عليه وسلم وعرف تفاصيل أحواله فإنه يكون عنده من اليقين ما لا يكون عند غيره من هذه الجهة. نعم، فاليقين يتفاوت، اليقين يتفاوت، فكيف بغيره؟ إذا كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال الله أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأراد إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن ينتقل من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين، وعين اليقين أرفع من علم اليقين. فاليقين مراتب والعلم مراتب ودرجات. نعم، ثم أيضا الظن على مراتب، منه ظن مرجوح لا يتبع، ومنه ما كان من قبيل الشك فلا ينفع وهو مستوي الطرفين، ومنه ما يكون غالبا فذلك قد يكون هو غاية ما يتوصل إليه المكلف في بعض المسائل فيكون معذورا إن لم يكن ذلك من جراء التقصير. واضح؟ إن لم يكن ذلك من جراء التقصير، يعني اشتغل بعلوم كلامية مثلا وصار في القضايا الشرعية عنده غلبة ظن فقط لإعراضه عن دلائل الكتاب والسنة فهو لا يشتغل بها ولا يلتفت إليها، فمثل هذا قد يذم ولا يعذر، والله تعالى أعلم. فالشاهد أن هذا هو تفصيل يذكره شيخ الإسلام جوابا على سؤال هذا السائل، هل يكفي اليقين ولا غلبت الظن؟ فيقول: ما أوجب الله به اليقين وجب فيه. اعلموا أن الله شديد العقاب، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه المسائل، أنه لا يعلم الغيب إلا الله مثلا، أن الله واحد أحد، هذه لا ينفع فيها غلبة الظن، واضح؟ لكن نعم، يقول: قد تقرر أن في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد، فالمسائل التي لا يتوصل إليها إلا بغلبة ظن، غاية ما هنالك أن يكون عنده غلبة ظن، فمثل هذا ما لم يكن مقصرا فإنه لا يكون مذموما ويكون معذورا بذلك. نعم، أحسن الله إليك. وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين، بل ذلك هو الذي يقدر عليه، لا سيما إذا كان مطابقا للحق، فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه. نعم، يعني إذا كان هذا غاية ما هنالك، ما يستطيع إلا غلبة ظن، فهل يقال هذا لا ينفع؟ لا يصح لك العمل بمقتضى غلبة الظن؟ الجواب لا، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهو يذكر هنا يقول: فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند كثير من الناس مشتبها لا يقدر فيه على دليل يفيد اليقين لا شرعي ولا غيره، لم يجب على مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه، وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه، إلى آخر ما ذكر هنا. هؤلاء في هذه المسائل الدقيقة عن المتكلمين، هؤلاء يرتبون عليها أحكاما صعبة من التكفير، ولذلك صارت الفرقة الواحدة عندهم من المعتزلة وغيرهم تنقسم إلى فرق، يضلل بعضها بعضا ويكفر بعضها بعضا في مسائل دقيقة ما تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتوصل بها عندهم بطرائقهم إلى يقين، بدليل أن الواحد منهم كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقرر المسألة والقول في موضع ويقرر غيره لربما في نفس الكتاب، بل قد يقرر ما يناقضه وقد يقرر ذلك في كتاب آخر، فغاية ما هنالك أنهم يدورون على ظنون، وإن سموا ذلك يقينا. نعم، ولهذا قال بعضهم بأن من طلب اليقين بالكلام فقد طلب محالا، يعني أمر لا يمكن، وذكرنا من كلامهم في هذا وحيرتهم، وسيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذا أشياء. نعم، ونقل كثيرا من نصوصهم وعباراتهم في هذا الباب في هذا الكتاب وغيره، حتى إنه قال: لو نقلت ما بلغني من ذلك لطال المقام، فكيف بما لم يبلغني منه؟ يعني من تحير هؤلاء ومن شكهم ومن وقوفهم، قال: حتى إن الغزالي، ويقول هو من أحذقهم وأذكاهم وأعلمهم، يقول يناظر الفلاسفة ويقول تارة نرد عليهم بدلائل المعتزلة، وتارة نرد عليهم بقول الكرامية، نعم، وتارة نرد عليهم بقول الأشعري. لاحظ، هو يريد أن يكسر الفلاسفة بأي طريق. يقول: وكثيرا ما يتوقف، يقول: أما الآمدي فهو يرد عليهم على المتكلمين ويبطل كثيرا من أقوالهم ثم يتوقف بعد ذلك لا يقرر شيئا، يعني ما ترجح عنده شيء. وذكرنا لكم كلام اللي يقول أضع الملحفة على وجهي إلى الصبح أقلب أدلة هؤلاء وهؤلاء ولا أخرج بشيء، واللي يقول أرجع إلى دين العجائز أموت على عقيدة عجائز نيسابور. نعم، ومع ذلك يتكلمون في اليقين وطلب اليقين وما إلى ذلك في مثل هذه المضائق والدقائق. نعم، أحسن الله إليك. وقد أخبر تعالى في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله، وإن كان له نظر جدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك. الكلام واضح القراءة الأخ ولا فيها ضعف؟ تقرب لا الثاني هذا. نعم، وقد أخبر تعالى في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله، وإن كان له نظر جدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك، وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين. نعم، هنا ذكر هذا الكلام رحمه الله، نعم، بأن ذكر بعد أن بين أن عام الضلال من ضل في هذا الباب إنما كان بسبب تفريطه وإعراضه، نعم، عن دلائل الكتاب والسنة والاشتغال بذلك، اشتغل بالعلوم الكلامية فيحصل له ضلال بسبب ذلك، أو يحصل له عجز عن معرفة الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: فالله تبارك وتعالى قد بين في غير ما موضع من كتابه، حكم بالضلال والعذاب لمن ترك اتباع ما أنزله، وإن كان له نظر وجدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك، وجعل هذا من نعوت الكفار والمنافقين، كما قال الله عز وجل: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، نسأل الله العافية. وهكذا لما ذكر أحوال المكذبين للرسل ذكر في جملة أوصافهم، قال: فرحوا بما عندهم من العلم. كانت عندهم علوم لكنها لم تسعفهم ولم تنفعهم، فلم يتوصلوا بها إلى الحق والاعتقاد الصحيح، بل كانت صارفة لهم عن اتباعه. ولهذا يذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كلامه على بعض هؤلاء المنحرفين، يقول: أوتي ذكاء ولم يؤت زكاء. فالذكاء قد يضر صاحبه فيغتر بذلك فيأنف من اتباع الحق ابتداء، أو يكون ذلك بسبب أنه يريد أن يتميز على غيره فلا يخاطب بما يخاطب به الجمهور كما يزعم. ولذلك تجد كثير من الأذكياء اليوم لربما يتقحم ويتجشم الطرائق الصعبة، نعم، ويركب المراكب التي لا يجوز ركوبها، ويضل وينحرف ويسفسط في قضايا قد لا يتبين ما تحتها، نعم، كل ذلك من أجل أن يتميز في طرحه وفي كلامه في القضايا التي يدعو إليها ويقررها في صفحته في الفيسبوك أو في ما يكتبه في التويتر أو نحو ذلك، ليتميز عن الآخرين، ويتكلم بمصطلحات بقضايا، ويقرأ لبعض الفلاسفة العرب أو الفلاسفة الأعاجم في كتبهم المترجمة. قد يكون هذا من الأذكياء لكنه لم ينفعه ذكاؤه، فطلب طريقا يتميز فيها ولكنه ضل بسبب ذلك، ضل بسبب هذا. وبعضهم قد يلجأ إلى مثل هذه الأمور لعجزه عن تحصيل العلوم الشرعية النقلية، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه: أعيتهم النصوص أن يحفظوها. فجاءوا بمثل هذه الآراء والبدع والضلالات والانحرافات. نعم. أحسن الله إليك. فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلا، أو لتعديه حدود الله بسلوك السبيل التي نهى عنها، أو لاتباع هواه بغير هدى من الله، فهو الظالم لنفسه، وهو من أهل الوعيد، بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا، الذي يطلب الحق باجتهاده، فهذا مغفور له خطأه. نعم، هذا كله تابع لما سبق. هل يجب القطع أو يكفي غلبة الظن؟ يقول الناس في هذا يتفاوتون، والقضايا تتفاوت أيضا. نعم، فكل من بذل وسعه واتقى الله ما استطاع، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن الكلام في التضييع والتفريط والإعراض، فإذا أورثه ذلك شكا، نعم، أو كان غاية ما هنالك أنه توقف أو لم يصل إلى مطلوبه، أو صار في حال من الظنون الكاذبة وما إلى ذلك، فمثل هذا يكون مذموما مؤاخذا، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليك. إذا تعارض دليلان، سواء كان سمعيين أو عقليين، أو أحدهما سمعيا والآخر عقليا، فالواجب أن يقال لا يخلو، إما أن يكون قطعيين أو يكون ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما، سواء كان عقليين أو سمعيين، أو أحدهما عقليا والآخر سمعيا، وهذا متفق عليه بين العقلاء، لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله، ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة. وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان وأحدهما يناقض مدلول الآخر، للزم الجمع بين النقيضين وهو محال، بل كلما يعتقد تعارضه بل كلما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها قطعية، فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي، أو أن لا يكون مدلولهما متناقضين. فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين، وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء، سواء كان هو السمعي أو العقلي، فإن الظن لا يدفع اليقين. وأما إن كان ظنيين فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهما، فأيهما ترجح كان هو المقدم، سواء كان سمعيا أو عقليا. نعم، الآن انتهى من الإجابة كما قلنا في ذلك الذي يمكن أن نجعله من قبيل الاستطراد، الإجابة على سؤالات ذلك الرجل الذي سأله حينما كان في البلاد المصرية، ورجع مرة أخرى إلى القانون الكلي الذي ذكره الرازي، وكان قد ذكره في أول الكتاب وبدأ يرد عليه، ثم جاءت هذه القضايا سؤالات هذا السائل، ثم بعد ذلك رجع للقانون الكلي. وهذه عادة شيخ الإسلام رحمه الله في كثير من كتبه، يستطرد. ولهذا يحتاج الذي يقرأ الكتب أن يكون حاضر الذهن، يربط الكلام، يربط أجزاءه ببعضها، نعم، ويعرف بداية الاستطراد ونهاية الاستطراد. فهنا رجع إلى الكلام على القانون الكلي الذي ذكره الرازي، وبدأ يرد على الرازي أو يكمل الرد الذي ابتدأه على الرازي. تذكرون أن الرازي ماذا كان يقول؟ كان يقول إذا تعارض المعقول والمنقول فبالسبر والتقسيم لا يخلو من أربع أحوال. تذكرون هذا؟ يقول إما أن نقبل المعقول والمنقول، وهذا لا يمكن، الاجتماع في حال التناقض، الاجتماع النقيضين. وإما أن نرد المعقول والمنقول، يقول هذا لا يمكن. وإما أن نقبل المنقول ونرد المعقول، وهذا عند الرازي لا يمكن. لماذا؟ لأن العقل عندهم أصل، ويحتجون لهذا بشبهات سيرد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإما أن نقبل المعقول ونترك المنقول، فعند الرازي أن هذا هو الصحيح. فالرازي بهذه الطريقة حينما يقسم إلى هذه الأقسام الأربعة وباعتبار أنها حاصرة لا خامسة لها، ثم يكر عليها بالاختبار الذي هو السبر، نعم، ثم يستخرج هذا الحكم أنه يقدم العقل على النقل، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الطريقة أصلا من أصلها غير صحيحة. ما يعني السبر التقسيم، لكن طريقة تقرير الرازي، فيقول التقسيم آخر غير هذا أصلا. لاحظ، يعني شوف العقل الوقاد الذي وهبه الله شيخ الإسلام، كل ما تقرأ له تقول هذا الرجل يعني وهبه الله علما وعقلا، نعم، وتفتقا بطريقة عجيبة، يعني الله عز وجل أعطاه كثيرا، نعم، وتفضل عليه بما لم يتفضل به على كثير من العلماء في عصره وأيضا في غير عصره. كثير من أهل العلم لا يبلغ هذه المرتبة التي بلغها شيخ الإسلام رحمه الله. فالشاهد أن هنا يقول أن التقسيم الذي يذكره الرازي غير صحيح، نعم، يقول إنما عرض القضية بصورة أخرى، يقول إذا تعارض دليلان سواء كان سمعيين أو عقليين، أو أحدهما سمعيا والآخر عقليا، فالواجب أن يقال لا يخلو، شو السبر والتقسيم، إما أن يكون قطعيين أو يكون ظنيين. الرازي ما تطرق لهذه القضية. الرازي ماذا قال؟ الرازي قال إما أن نردهما أو أن نقبلهما، أو أن نقبل المعقول ونرد المنقول، أو العكس. شيخ الإسلام يقول لا، التقسيم غلط، فإما أن يكون نعم سمعيين أو عقليين، أو واحد سمعي والآخر عقلي، ومن جهة اليقين والظن، نعم، يقول لا يخلو إما أن يكون قطعيين أو يكون ظنيين، واضح، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. ثم بدأ يختبر هذه الأنواع، ذاك الذي يسمونه بالتقسيم إما وإما وإما وإما، نعم، قال فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما سواء كان عقليين أو سمعيين، أو أحدهما عقلي والآخر سمعي. يقول هذا متفق عليه بين العقلاء، التقسيم، وشوف السبر والاختبار، الرازي يرد بالجملة، نعم، شيخ الإسلام يقول لا، إن كان قطعيين فإنه لا يجوز أن يتعارض أصلا، فالمقدمة فاسدة، السؤال في غير محل، الافتراض في غير محله أصلا، لا يمكن أن يتعارض قطعيا، ومعلوم أن المنقول لا يخالف المعقول. يقول وهذا متفق عليه بين العقلاء، نعم، ثم يقول وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان وأحدهما يناقض مدلول الآخر للزم الجمع بين النقيضين، وهذا محال، بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها قطعية فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي. يقول هو يتكلم بكلام طويل على أن كثيرا من هذه الدلائل التي يسمونها قطعية أنها ليست قطعية، ويمثل لها بأمثلة كثيرة جدا، ويذكر أقوالهم فيها، أقوال كبار النظار. يقول انظر ماذا يقول هذا، انظر ماذا يقول الآخر، نعم، ويذكر أقوال الواحد منهم في موضعين من كتبه، وأحيانا في الكتاب الواحد. يقول لو كانت هذه قضية قطعية كيف هذا يقول إن هذا معلوم بالضرورة، معلوم بالعقل، بضرورة العقل، بضرورة يعني بدليل عقلي معلوم بالضرورة يعلمه كل أحد، والآخر يقول لا ليس كذلك، هذا ليس مما في المسائل المعينة. يقول أين العقول، أين الذين يقولون بأن هذا أمر قطعي، وهذا يقول في مسألة أخرى هذا مما يعلم قطعا بالعقل، والآخر يقول طوائف يقولون لا ليس هذا مما يعلم، مما يقطع به من جهة العقل. الآن أنتم أصحاب العقول اختلفتم، فكيف تقولون هذا دليل قطعي عقلي معارض للدليل السمعي؟ فيقول كثير من هذه الأدلة التي تقولون إنها قطعية الواقع أنها ليست كذلك. حقق أولا أنها قطعية. نعم. يقول فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي، أو أن لا يكون مدلولاهما متناقضين. يقول إذا كان قطعيين فلا بد أن يكون المدلول غير قطعي، إما في الدليلين أو في أحدهما. واضح؟ فنكون فهمنا منه بوجه من الدلالة غير المعنى المقصود، غير المعنى الصحيح. يقول فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين، وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء. الآن يقول إذا تعارض دليلان قطعيان، يقول هذا أمر لا يمكن أن يكون التعارض من كل وجه، إذا كان أيضا قطعي الدلالة يعني الدليل المنقول، هذا الأمر لا يمكن. نعم، هذا أمر لا يمكن. إما أن تكون هذه الدلائل القطعية اللي يقولون عنها قطعية أنها غير قطعية، وإما أن يكون الدليل النقلي غير قطعي الدلالة يحتمل معاني. نعم. يقول الافتراض الآخر في حالة أخرى، إذا كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخر، يقول هنا يجب تقديم القطعي باتفاق العقلاء. طبعا أنتم قد تقولون طيب إذا كان العقلي هو القطعي نرد النقلي هكذا؟ هو يقول شيخ الإسلام غير ما نقله هنا، يقول ودونه خرط القتاد. يقول هذا أمر لا يمكن أن يكون التعارض بين دليل عقلي قطعي ودليل نقلي غير قطعي، يقول هذا دونه خرط القتاد. لكن احنا نفترضها في المسألة التقسيم بالسبر والتقسيم من حيث هو، لكن من حيث الوجود والواقع هذا أمر لا يمكن. ويقرر هذا بتقريرات، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن شيئا منه عارض العقول الثابتة الصحيحة، وسيأتي له كلام يقول ولذلك ما تجد شيء مما جاء به الرسول عارض العقليات القطعية، يقول مثل مسائل الرياضيات الحساب، ومثل كثير من مسائل الهندسة، وكثير من الطبيعيات يعني التي يقطع العقل بها، نتائج واحد زائد واحد يساوي اثنين، يقول مثل هذه لا يوجد، ولم يتطرق إليها الشارع في الكتاب ولا في السنة، لا يوجد دليل واحد أبدا في الكتاب ولا في السنة نص تطرق فيه الشارع إلى قضية تخالف مثل هذه الأمور. لكن هذه الأمور أين تجدها؟ تجدها في كتب أهل الكتاب. ولذلك تجد هذا المناظر من بلاد الهند في بعض مناظراته مع القساوسة الغربيين، رجل حاذق في المناظرة اسمه نايك. ها؟ نعم، هذا الرجل حاذق جدا في المناظرة، وانظروا بعض مناظراته، له مناظرة في الرياضيات في الكتاب المقدس، الرياضيات في الكتاب المقدس في جامعة أظن، في قاعة وفيها مليئة بالناس، ويذكر الأرقام والأعداد التي يعرفها صغار الطلبة، ويقول انظروا هذا مع هذا، هذا زائد هذا، هذا ناقص هذا، كم يخرج النتيجة كذا. يقول انظر في الكتاب المقدس، ويأتي لهم بالجزء أو بالصفحة أو بالآية. نعم، ويقول لهم انظروا في الأصحاح كذا في كذا. والناس إذا نظرت إلى الكاميرا وهي تعرض الوجوه، بعضهم يقول هكذا، وبعضهم فقر فاه، وبعضهم تكاد عيونه تخرج، كل الكلام على قضايا رياضية محسومة، ويقول انظر الكتاب المقدس كيف في مسائل حسابية بسيطة يعرفها صغار التلاميذ. هذا لا يوجد أبدا في القرآن ولا في السنة. فالشيخ الإسلام هنا يقول هذا دونه خرط القتاد، يقول لك دليل عقلي قطعي يعارض دليل سمعي غير قطعي. يقول احنا نقدم القطعي، لكن لا يظن أحد أن هذا في الواقع موجود. نعم. يقول وإما وأما إن كان ظنيين فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهما، فأيهما ترجح كان هو المقدم سواء كان سمعيا أو عقليا. هذا من حيث القسمة، هذا من حيث التقسيم. نعم، وإلا إذا كان الدليل هذا العقل ظني، نعم، فما قيمته؟ نعم، فالحاصل أن هنا يناقش قانون التأويل يرد على الرازي. هذا الجواب مجمل الآن على مقدمة الرازي هذه في القانون الكلي، واضح؟ ثم بعدين بدأ بالجواب المفصل، بدأ بالجواب المفصل فقط في هذا الجزء المجلد الأول، ذكر 19 وجها في أحد هذه الأوجه أجاب على مضامين أسئلة السائل التي مر بنا كثير من الفوائد والضوابط والقواعد في هذا الدرس والدرس الذي قبله. هذا في وجه واحد بس، وفي المجلد هذا فقط ذكر 19 وجها في الرد على القانون الكلي، ورده من وجوه مهمة جدا يحتاج إليها في مناقشة هؤلاء من أصحاب المدرسة العقلية الحديثة ومن يتبعهم بغير علم. يعني بعض الشباب الصغار اللي يقول أنا أخذ ما يملي علي عقلي ولا أؤجر عقلي للآخرين، ولا تذهب لهؤلاء الشيوخ وتسمع منهم وتتلقف كأنك يعني لا عقل لك والله عز وجل أعطاك عقلا تفكر فيه، فعنده أن كل ما يعرض من نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف وأقوال أهل العلم والإجماعات وغير ذلك يعرضه على عقله الضعيف المسكين. إذا كان شيخ الإسلام يناقش هؤلاء الجبال الأساطين ويتكلم عنهم يقول هؤلاء أذكياء، هم أذكى أهل زمانهم، ومع ذلك وصلوا إلى حيرة واضطراب وشكوك وتوقف فضلاؤهم ورجع كثير منهم، ثم يبدأ يذكر الذين رجعوا من أصحاب هذه المذاهب في آخر حياتهم. ذكر أن الغزالي مات وصحيح البخاري على صدره، وذكر رجوع الجويني وغير الجويني. فكيف يأتي إنسان خلو من العلم ونعم الفهم والخبرة والمعرفة والعقل، العقل منه ما هو وهبي ومنه ما هو كسبي. والشيخ الإسلام يناقش هؤلاء في العقول وفي أقسامها، يقول أي عقول تقصدون؟ العقول الوهبية ولا العقول الكسبية؟ العقول الكسبية تكون بالتجارب والمعارف والعلوم إلى آخره، فهذه نسبية، ما يكون عند هذا عقل عند الآخر ما هو بعقل. حتى في المسائل الذوقية، هذا يرى أن هذا الشيء جيد وهذا يرى أن هذا الكلام غير جيد. تجد هؤلاء يحضرون الخطبة وهذا يقول هذه الخطبة ممتازة وجيدة، وهذا يقول غير جيدة. هذا يسمع الكلام ويرى أنه مقنع جدا، وهذا يسمع هذا الكلام ويقول هذا الكلام غير مقنع. نعم، وهكذا في أمور كثيرة. فإلى أي شيء يرجع الإنسان؟ ولذلك ذكرت لكم من قبل أن هؤلاء تحيروا، فجاء قوم قالوا ما دام العقول بهذه المثابة ووقعتم في هذا الاختلاف وأنتم تدعون أنكم أصحاب عقول، إذن لا حل إلا في المحسوسات، والعقول لا يعول عليها لأنها تتفاوت وهو أمر نسبي. المحسوسات هي التي، وذكرت لكم من قبل أن هناك من جاء وقال حتى المحسوس يرى العصا في الماء منكسرة، والنجم من بعيد صغير، والرجل من بعيد على هيئة الشجرة، حتى المحسوس ما ينفع، لا نقل ولا عقل ولا حس، ما عاد بقي شيء. صلى الله العافية. نعم، أحسن الله إليك. وبهذا التفصيل المحقق المتفق عليه بين العقلاء يتبين أن إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقل معلوم الفساد بالضرورة، وهو خلاف ما اتفق عليه العقلاء. نعم، هذا خلاف ما قرره الرازي. نعم، ولأنه يقول بأن العقل مقدم على النقل، هذا القانون الكلي عند التعارض. فهذا الجواب الآن جواب مجمل ذكره شيخ الإسلام مع ما فيه من التفصيل الذي ترون، لكن سيأتي التفصيل الذي هو بحر من بحوره رحمه الله بعد هذا مباشرة. يعني تجدون هذا التفصيل في صفحة 86 من المجلد الأول، يبدأ بالتفصيل في الكلام على هذه القضايا التي ذكرها الرازي. نعم تفضل. أحسن الله إليك. عدم علمها بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها، فما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو ثابت في نفس الأمر سواء علمنا صدقه أو لم نعلم. طيب عفوا، بس حتى نتابع بطريقة يعني أدق، هذا الكلام اللي يريد أن يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الحقائق ثابتة وعدم علمنا بها لا ينفي ثبوتها في أنفسها، جيد. هو يرد أيضا على قول الرازي بأننا إذا قدمنا النقل كان ذلك طعنا في أصله الذي هو العقل فيكون طعنا فيه. ليه؟ كما قلت لكم أن الرازي عنده شبهات. نعم. لماذا قال نقدم العقل عند التعارض؟ يقول لا نردهما العقل والنقل عند التعارض، ولا نقبلهما، ولا نرد العقل ونقبل النقل. لماذا؟ قال لأننا إذا ردينا العقل وأبقينا النقل فمعنى ذلك أننا طعنا في النقل. ليش طعنا في النقل؟ قال لأن العقل هو اللي دلنا على صحة النقل. شفت الشبهة؟ أنا لا أحب أن أذكر ذلك لكن حتى تفهم بس هذا السياق. وشيخ الإسلام رحمه الله رده على هذه القضية رد قوي جدا وواضح، فهو شيخ الإسلام يقول بأن العقل، قول الرازي بأن العقل أصل للنقل، يقول ماذا تقصد به؟ هل تقصد بذلك أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر أو أصل لعلمنا بصحته؟ يعني هل كون العقل أصل للنقل أنه لم تثبت هذه الحقائق الموجودة في النقل إلا بالعقل؟ يقول هذا لا يقول به عاقل. وهنا يرد ويقول هذه الحقائق ثابتة عند الله عز وجل سواء علمناها أو ما علمناها، توصلنا إليها ما توصلنا إليها، أصبنا في فهمها أو أخطأنا، أو أصاب بعضنا أو أخطأ بعضنا. هذه قضية لا تغير من شأن هذه الحقائق، هي ثابتة. فكون الحقيقة ثابتة، كون الناس يخطئون في معرفتها أو يصلون إليها أو يعرفونها، لا يتغير من حقيقة الأمر شيء. فيقول أن العقل حينما تقول أصل للنقل ماذا تقصد؟ أصل لثبوته؟ يقول هذا لا يقول به عاقل، فالحقائق ثابتة. يعني مثلا حينما نعرف أنه يوجد في البلد هذا المسجد، آخر ما علم به، هل غير من الحقيقة شيء؟ تغير شيء؟ ما تغير. واضح؟ الأشياء التي تدرك بالعقل، يعني مثلا مسائل الحساب أو نحو ذلك، بأن 10 تقسيم 2 يساوي 5، هذه حقيقة. لو أخطأ فيها أحد هل تتغير؟ هل يؤثر هذا فيها؟ الجواب لا. لو جهلها أحد ما فهمها أصلا هل يغير في الحقيقة من الحقيقة شيء؟ الجواب لا. فيقول الحقائق ثابتة. واضح؟ فالعقل ليس هو الذي أثبتها، هي ثابتة في نفسها. واضح؟ لكن العقل يمكن أن يقال هو الذي دلنا، توصلنا، عرفنا عن طريقه مثل هذه القضية. نعم. ثم يبدأ يذكر هذا الكلام جوابا عليه. نعم. هو يجيب على دعوى أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل لنا على صحته. يقول أن تقول إذا ردينا الدليل العقلي وأبقينا النقل أبطلنا النقل، لأن نحن عرفنا بالعقل عرفنا النقل فأبطلنا الدليل فبطل المدلول. يقول لا، الدليل العقلي هذا فقط هو وسيلة لعلمنا نحن بها، لكن هي ثابتة في نفسها وقد دل عليها الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. هذه القضايا التي هي أصول الدين التي يجادل فيها هؤلاء المتكلمون، يقول نحن نعرفها عن طريق دلائل الكتاب والسنة والعقول لا تخالف ذلك. لكن لا يقال إن العقل يقدم عند التعارض، مع أن هذا الافتراض غير وارد حينما يكون هذا قطعي وهذا قطعي. رأيتم كيف يناقش هذه القضايا مع أن أهل الكلام هؤلاء يعتقدون أن الراجي أنه ليس بعده شيء في هذه القضايا العقلية. والله المستعان. نعم. أحسن الله إليك. ومن أرسله الله إلى الناس فهو رسوله. عفوا، الآن يقول عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها. لو نقرأ هذا من البداية حتى تستطيعون تربطون هذا مع ما قصده شيخ الإسلام من الرد على الرازي. نعم. عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها، فما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو ثابت في نفس الأمر، سواء علمنا صدقه أو لم نعلم. ومن أرسله الله إلى الناس فهو رسوله، سواء علم الناس أنه رسول أو لم يعلموا. وما أخبر به فهو حق وإن لم يصدقه الناس، وما أمر به عن الله فهو أمر به وإن لم يطعه الناس. فثبوت الرسالة في نفسها وثبوت صدق الرسول وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر ليس موقوفا على وجودنا، فضلا عن أن يكون موقوفا على عقولنا أو على الأدلة التي نعلمها بعقولنا. وهذا كما أن وجود الرب وما يستحقه من الأسماء والصفات ثابت في نفس الأمر، سواء علمناه أو لم نعلمه. فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع ولا معطيا له صفة لم تكن له ولا مفيدا له صفة كمال، إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم، فالعلم تابع ليس له مؤثرا فيه. فإن العلم نوعان، أحدهما العملي وهو ما كان شرطا في حصول المعلوم كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله. لاحظ الآن يفصل العلم، علم تصوري، يعني أنت الآن تريد أن تبني بناء كهذا، لابد يكون عندك تصور. ماذا تريد؟ تريد تبني بيت ولا مسجد؟ فيتوقف عليه المراد، واضح أليس كذلك؟ تريد أن تذهب تسافر إلى وين؟ تسافر إلى مكة، لابد أن تسلك طريقا يوصل إليها. فهذا هذا في الأمور العملية لابد من تصور المراد. وهناك أمر آخر ليذكره شيخ الإسلام، وهو الخبري النظري، وهو ما كان المعلوم غير مفتقر في وجوده إلى العلم به، كعلمنا بوحدانية الله وأسمائه وصفاته، هذا علم خبري، سواء علم الناس أو لم يعلموا فالله واحد. ولهذا علم التوحيد، ما معنى التوحيد؟ هل هو من النسبة أو من الجعل؟ التوحيد هذه اللفظة، وحد يوحد توحيدا، هذا المصدر توحيد، هل هو من النسبة أو من الجعل؟ من النسبة وليس من الجعل. يعني نحن حينما نوحد الله عز وجل، هل نحن الذين جعلناه واحد في نفس الأمر؟ أو أن الله واحد سواء وحده الناس أو لم يوحدوه؟ إذن هو من النسبة، نسبنا الله تبارك وتعالى إلى ذلك، أو نسبنا الوحدانية لله جل جلاله، واضح؟ هو من النسبة لا من الجعل. يعني حينما توحد الله عز وجل لست أنت الذي جعلته واحدا، فالله واحد قبل أن تخلق، إنما نسبت إليه الوحدانية فقط. نعم. فهذا في الأمور الخبرية النظرية، يعني بلغنا ما بلغنا، توصلنا إليه بعقولنا، توصلنا إليه بالمنقول أو أخطأنا ذلك، هذه الحقائق ثابتة. لكن متى يحتاج إلى العلم ويتوقف عليه وجود الشيء؟ هذا في الأمور التصورية العملية. تبغى تصنع بهالخشب هذا، تصنع طاولة، تبغى تصنع فيها طاولة ولا نافذة؟ لابد يكون عندك تصور. وهذا الذي يسمونه بالخلق أيضا كما مر في الأسماء الحسنى، أنه يأتي بمعنى التقدير، لابد أن يكون قدر الشيء ثم بعد ذلك يوجده على. فلا أنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ثم لا يفري، تفري ما خلقت يعني ما قدرت يمدح ملك، تستطيع تخطط وتنفذ، وغيرك يخلق يعني يقدر ويخطط ثم لا يفري، ما عنده إمكانيات يحقق الخطط التي قد وضعها. اتضح لكم هذا؟ نعم. أحدهما العملي وهو ما كان شرطا في حصول المعلوم كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله، فالمعلوم هنا متوقف على العلم به محتاج إليه. والثاني الخبري النظري وهو ما كان المعلوم غير مفتقر في وجوده إلى العلم، كعلمنا بوحدانية الله وأسمائه وصفاته وصدق رسله وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك، فإن هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها أو لم نعلمها، فهي مستغنية عن علمنا بها، والشرع مع العقل هو من هذا الباب. والشرع مع العقل هو من هذا الباب، فإن الشرع المنزل من عند الله ثابت في نفسه سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلم، وهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا، ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولنا، فإن العقل إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عالما به وبما يتضمنه من الأمور التي يحتاج إليها في دنياه وآخرته، وانتفع بعلمه يحتاج إليها العقل يعني وصاحبه. نعم. التي يحتاج إليها في دنياه وآخرته. التي يحتاج إليها في دنياه وآخرته، وانتفع بعلمه به وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك، ولو لم يعلمه لكان جاهلا ناقصا. نعم، يعني هذا الآن رد على الرازي في كلامه السابق أن بالعقل عرفنا صحة النقل، يقول له أي صحة تقصد؟ ماذا فصل في الكلام؟ إن كنت تقصد أنه متوقف عليه ثبوته ووجوده فهذا غير صحيح، وإن كنت تقصد أننا عرفنا فقط نحن المساكين الضعف فهذا معناه أن هذه الحقائق ثابتة، وأن المعرفة معرفتنا وعدم ذلك أنه لا يؤثر في كونها ثابتة وأنها حق، ومن ثم لا نقول نرد الدليل النقلي ونقبل الدليل العقلي كما يقول الرازي. من أكثر من قراءة كتب شيخ الإسلام لاسيما مثل هذا الكتاب العظيم يكون عنده من القدرة تفتق الذهن، الحجج، التأصيل، يعني تعجب أن تقرأ. ما هو التأصيل الذي أحيانا يقال درس مؤصل، درس غير مؤصل، التأصيل العلمي إلى آخره؟ ما هو التأصيل؟ التأصيل أول ما يكون بذكر دلائل الكتاب والسنة، هذا أعظم التأصيل، هذه الأصول. وما يرجع إلى ذلك من ذكر الإجماع والقياس والأدلة المعتبرة، نعم، والقواعد المتنوعة التي يبنى عليها، التي تبنى عليها المسائل الفرعية، هذا هو التأصيل. يقعد وينطلق من قواعد ويذكر الدلائل، لكن ما يكون خلاف التفصيل هو ما يكون على سبيل التقرير كما يذكره بعضهم أو كثير منهم في دروس الفقهاء رحمهم الله، فيقرأ الكتاب من المتون أو نحو ذلك من غير أن يبين مأخذ هذا القول وأدلته، نعم، وما إلى ذلك. فهذا يقال درس غير مؤصل، يعني يقرأ كلام صاحب المتن يوضح بعض العبارات التي يحتاج إلى توضيحها ثم يمضي، درس غير مؤصل. حينما يذكر مأخذ هذا القول والقاعدة التي يعني ثم الأدلة، هذا هو التأصيل، واضح؟ فشيخ الإسلام هذا الكتاب مليء بالدلائل، أحيانا يذكر كثيرا ما يذكر أدلة الكتاب والسنة وتتعجب من قوة استحضاره، وأحيانا يذكر الدلائل العقلية تتعجب من توقد ذهنه، وأحيانا يورد أقوال السلف في مسألة من المسائل وتتعجب، تقول هذا الكتب بين يديه، أو أن الرجل يغترف من بحر في السجن ما عندهم كتب ولا مراجع ولا نعم أحيانا يطلب كتاب كما في بعض رسائله يقول احضروا لي المجلد الفلاني من الكتاب الفلاني ونسخ خطية ويأتي مثل هذا العلم كأنما يغترف من بحر رحمه الله. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب نتوقف عند هذا. هل لديكم سؤال؟ أحسن الله. كلمة في نفس الأمر تتكرر في كتب شيخ ابن تيمية وابن كثير. معنى كانت في نفس الأمر لو وضحت بس لنا. يقول في نفس الأمر. كثير ما تقرأ يعني في نفس الأمر في نفس الأمر. إيه. في نفس الأمر يعني في الشيء كما هو عند الله تبارك وتعالى أو الشيء على حقيقته وإن أخطأ فيها الناظر أو المستدل. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله.